ذكرناه في الحصة السابقة، وهما نا أو أقوال العلماء في معنى قال الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم. فذكرنا كلام ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري، وخصوصا من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم. وذكر البخاري حديثين في هذا الباب، من يذكرنا بهذين الحديثين؟ تفضل. واقف وبين أنت جالس. ما معنى قوله وقول أبي هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها؟ شهيد بل يحيى تفضل. حسن حفيظ تفضل. تفضلي. هو خطام والرضاع هذا. نعم اسمعي أبي. نعم نعم كذلك. نعم من مشتقتها أو مشتقة هذه اللغث أو الرغث من صدى شنو؟ نعم. ثم الحديث الثاني. نعم أي حديث الثاني؟ نعم الذي قبل الحديث. نعم لم يذكر كتاب لكن لم أعرف في أي كتاب. ما هو الحديث تذكر الحديث؟ ويكتب جوامع الكلم. ذكرناه في من قبل في الأحاديث السابقة. الحديث الذي ليس فيه ليس مذكر جوامع. أيوه. لم أعرف في أي كتاب في أي كتاب. بحثت عليه في صحيح البخاري. بدون يعني بدون لفظة ونصبت بالرعب. يعني مشي لم يذكره او لم يروي البخاري قط اصلا يعني روي يعني انت يعني سيم يعني استقرأتي يعني بحثتي عنه في صحيح البخاري بالحاسوب. نعم بلفظة ونصرته، رواه بالسند أو معلق في الباب. وذكرت لكم كتاب التعبير في حصة سابقة، لأنه المشكل ليس هو مشكل كما ذكرت لكم، أن طريقة البخاري رحمه الله أنه اسمعوا، طريقة البخاري رحمه الله أنه يجزي ويفكك الأحاديث، فيذكر الحديث في موضع بأكمله وفي مواضع أخرى يختصره، ومن هذه الطريقة فقط. هل ذكر البخاري رحمه الله لفظة نصرة بالرعب؟ ذكر طلب أنه موجود في كتاب التعبير، باب المفاتيح. ها ها، في لم أخطر أصلا، قلنا أخرج البخاري على طريقتنا في ذكر الأحاديث بمخرجها فقط دون ذكر الكتاب والبل. في الأحاديث التي فيها ذكر لفظ جوامع الكريم التي ذكرناها في الحصص الماضية لم نذكر الكتاب ولا الباب في جميع الأحاديث. لا أدري الآن، الطلب الآن قالوا بأنه لفظ نصرة الرعب موجودة في كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد فقط. معه ابن شهاب رحمه الله او البخاري اورد كلام ابن شهاب في كتاب التعبير بعد هذا الحديث مباشرة بعده، قال وبلغني ان ابن شهاب قال، ثم ذكر الكلام الذي سنذكره الان. ذكرناه عليهم. ثم قضية الاختصار على الحاسوب لا يعطي النتيجة المحققة، لماذا؟ لانه البرامج التي او محركات البحث مثل النسب الشاملة فيها ما أودعه فيها الباحثون أو الذين ألفوا أو أصدروا تلك المكتبة أو ذلك البرنامج، فإذا بحثت عنه بذلك اللفظ قد لا تجدينه. لماذا؟ لأن فيها حتى فيها الأخطاء. لا أقصد الآن صحيح البخاري ومسلم، الآن أتكلم عن البرامج التي يعني الذي فيها بحث عن الحديث ما وعلى الكلمة وعلى المصطلح وعلى الترجمة شيء من هذا القبيل، يقع فيها الأخطاء. فإذا أدخل الطالب مثلا لفظة صحيحة في الحاسوب أو في ذلك البرنامج أودع فيه مؤلفوه أو مصدروه تلك اللفظة بخطأ، مثلا نقول مثلا نصرته، تبحثين عن أو يبحث الطالب على نصرته وهي فيها بالضاد خطأ، لأنه يعني مكتوب بورد بطريقة يدوية ليس بطريقة تصويرية أو تصوير ضوئي لتلك الكتب، إنما هو إدخال يدوي لكل الكتب، فالإدخال اليدوي يقع في الأخطاء وهذا حاصل. لهذا على الطالب إذا بحث عن شيء ما أو فائدة ما من الحاسوب يتأكد من الكتاب الأصلي المطبوع، ثم من فوائد مطالعة أو قراءة الكتب واستقرائها وسرد الكتب من فوائدها هو هذا، أن يعلم الطالب أين سيجد تلك المعلومة سواء من صحيح البخاري أو غيره من كتب السنة أو كتب ككل. هذه هي الطريقة. نعم جيد. والآن حتى الكتب الآن مطبوعة لها يعني في رسخ خاص بها، في رسخ آيات، في رسخ أحاديث، فيبحث في رسخ أحاديث فيجد الحديث مكان أو مكان وجود ذلك الحديث في موضع من المواضع التي ذكرها أو أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحين. سيد الاعتصام في كتاب الاعتصام، نعم قلت لكم هذه الطريقة، طريقة البخاري أنه يجزي الأحاديث ويقسم الأحاديث، رب حديثين ذكره في 7 مواضع، في 10 مواضع، في 15 مواضع، وذكرت لكم أن حديثا لا أذكر لفظه، وهو حديث عائشة أنها ذكره في أكثر من 35 موضعا، 35 موضعا، وفي أظن في كتاب الصلاة، وكرره مرارا في كتبه من صحيح البخاري. وذكرت لكم حديث إنما الأعمال بالنيات ذكره 7 مرات. غير مجزأ. طريقته طريقة الاستقراء أو حفظ المتون. إذا حفظ الطالب متون الأحاديث يعلم بأن هذا الجزء من الحديث أو هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في موضع ما إنما هو جزء من نفس الحديث الذي ذكره في موضع آخر. بمطالعة ومراس يعرف الطالب أن ذلك الحديث أو ذلك الحديث جزء من حديث آخر وكذا. إنما هو طول المراس وطول المطالعة، ويحتاج هذا إلى وقت. وقلت لكم أن فائدة سرد الكتب هي هذه، يسرد الطالب صحيح البخاري وغيره من كتب السنة لوحده أو مع زميله، ففيه خير وبركة. حتى إذا لم يعلم لفظ الحديث أو لم يحفظ لفظ الحديث يعلم أن ذلك الحديث في صحيح البخاري مثلا، فيحكم بصحته على أن الحديث صحيح لإيداع البخاري رحمه الله له في الصحيح. نعم. ما هو الحديث الثاني الذي ذكره البخاري في كتاب الاعتصام في نفس الباب؟ نعم أهرش شروق شروق أهرش شروق لا نمر قبل المشي بالزهري كلام ابن حجر. ماذا قال ابن حجر؟ ذوقي كيف استنبط العلماء أن المقصود بهذا الحديث بجوامع الكلم هو القرآن؟ غاندي قالوا أن ظاهر إيراد البخاري بحديث السن الذي هو من الأنبياء أن ظاهر إيراده لهذا الحديث بعد الحديث الأول هو حديث بجوامع الكلم أنه يكتب بجوامع الكلم القرآن. وأما الحديث الأول ليس فيه استنباط أن أو ليس فيه ذكر أو إشارة إلى أن المعنى هو القرآن حيث أول قبل حديث الثاني وراءه من الحديث الأول استنبط العلماء من لفظه أو من ظاهر لفظ الحديث استنبط أن المعنى هو القرآن. ثم نفس الشيء في الحديث الثاني. يلا مشاركة تفضلي. عايزين فضلك لما اسمع شيئا. نعم هذا الحديث الثاني، لا انا اقصد الحديث الاول، من حديث اول بعثت. اها تفضل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت، والذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو القران. ثم بعد ذلك الحديث الثاني ظاهره كذلك ان المقصود هو القران، وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحاه الله الي فارجو اني اكثرهم تبعا يوم القيامه. اها صحيح في نفس الحديث. نعم نعم. ماذا قال؟ ما المقصود بفقه البخاري في تراجمه؟ بنونة؟ نعم؟ صحيح نعم كذلك. لغوان وهذه الطريقة هي مضطردة في صحيح البخاري أو من صنيع صحيح البخاري رحمه الله. ها ها نعم من صنع البخاري، يعني طريقته مضطردة، يعني دائما في كل باب يذكر فيه ما يستنبطه هو فيجزم به في المسائل الفقهية أم لا. لا يرفع يدك إذا كان لا. وبحمان فقط لا من خلال التبويب، فلا يتبوي به لصحيح البخاري أو لصحيحين. نعم من صنع النسخ ليس من صنع البخاري. أعيد السؤال لم تجيبوا بعد. البخاري رحمه الله عند إراده أو إخراجه لأحاديث صحيحه يضع لها أبواب، فعند وضعه لهذه الأبواب يذكر المسألة الفقهية المستنبطة من الأحاديث الواردة في الصحيح في نفس الباب، فيقول باب كذا وكذا، فيلزم بذلك أو ذلك الفقه، فيقول باب كذا وكذا استنباطا من تلك الأحاديث التي أخرجها. صحيح؟ ولكن في بعض الأحيان لا يستعمل هذه الطريقة ولا يريدها في صحيحه أبدا، أي لا يجزم بالمسائل الفقهية في الأبواب. كيف؟ يضع تفضل يعني إشكالا استفهاما يضع بصيغة التمريض، يقول باب هل كذا وكذا، باب من قال كذا وكذا، باب ما قيل في كذا وكذا، أي لا يريد المسائل الفقهية في بعض أبوابه بصيغة جزما، ها؟ لا يريدها جزما، إنما يجعلها أو يطرحها على وجه الإشكال أو على وجه الاستفهام أو على وجه قد قيل، فيقول باب هل كذا وكذا، باب من قال كذا وكذا، باب هل كذا وكذا. نعم شكر. باب كيف، ولكن ليس إذا وجدت هل هو سيرد الإشكال هنا، هل للكيفية هل الكيف ليس لإيراد الإشكال؟ فهذا المثال غير وارد في فيما نحن فيه. خميس يعلم أن في المسألة نعم نعم نعم يعني معلقة أو يذكرها على وجه في بعض أبوابه يريد كلاما فيسميه فيقول باب قول بعض الناس قال بعض الناس كذا وكذا أثناء أو تحت الباب بمجرد أن يقول باب كذا وكذا فيقول قال بعض الناس. وهذا عنده في كتاب الأحكام وفي كتاب حيل خصوصا بمجرد أن يريد الباب يقول باب كذا وكذا فيقول قال بعض الناس وهذا قول بعض الناس. ما المقصود ببعض الناس هنا؟ لا كان فقيها كذلك في كل تراجمه يثنى عليه بالحفظ وبالحديث وبالفقه. ألا ترين إلى ترجمته المختصرة من تقريب التهذيب لحافظ ابن حجر ماذا قال؟ جبل حفظ والفقه أو كما قال ابن حجر رحمه الله فإنه يعني فقيه وكان فقيها مستقلا لا يتبع أحد المذاهب الأربعة أو لا يتبع أحد المذاهب الأربعة وإن كان شيخه هو أحمد بن حنبل. لماذا قيل فقه البخاري من أبوابه أو في تراجمه؟ لهذا الأمر لأنه كان يتفنن رحمه الله في استنباط الأحكام من الأحاديث التي يخرجها في صحيحه فيوردها في أثناء تراجمه. لا يبقى هذا الأمر لأن طريقته هي هذه عندما يحدث إشكالا ليس هو أنه ليس قادرا على الإجابة عليه إنما هو علم أن العلماء اختلفوا في تلك المسألة فأورد الإشكال لتعليم الناس ولتعليم الآخرين باب ما قيل في كذا وكذا حتى يعلم الطالب القارئ لصحيحه أن في المسألة خلافا فقهيا بين العلماء فهو لا يريد الترجيح في بعض المسائل وإن رجح في بعضها يرجح في بعض المسائل الفقهية جزما ويؤخذ بقوله أو يشير إلى قوله ويستنبط العلماء أن هذا القول قول البخاري ولهذا إذا رجعتم إلى كتب الفقه حتى كتب التفسير تجدون أقوال البخاري وذهب إلى هذا القول البخاري في المسائل الفقهية ليس في المسائل الحديثية أو في علم الرجال أو في النقد أو في غيرها من الأمور الحديثية إنما كذلك في الفقه بل يريدون بعض أقواله حتى في اللغة لأنه ينقل عن أعلام اللغة في صحيحه مثل الأصمعي والنضر بن شميل وغيرهما من علماء اللغة الذين كانوا قبله هذا في صحيحه. لهذا لا يقال أن البخاري رحمه الله ليس بفقيه. قد يقال إن الحديث أغلب عليه من الفقه فقط هو محدث أكثر مما هو فقيه ممكن لأن الإنسان الذي يتخصص في علم ما يغلب عليه هذا هو السبب ولهذا يقال بالتخصص في العلوم والفنون الشرعية كذلك حتى في علوم الدنيوية كالطب وغيرها يتخصص إنسان فيصير متخصصا فيغلب على ذلك الطبيب أنه مختص بالعين والآخر بالحنجرة والآخر بالأنف وهكذا وكلهم أطباء تشملهم لفظة طبيب وإنما الطب تخصص كذلك في العلم الشرعي يكون الإنسان عالما ولكنه فقيها وضمن الفقه يكون فقيها ضمن في بعض المسائل أو في بعض الفروع الفقهية يكون أضبط لها من غيرها من الأمور الفقهية وكذلك في الحديث قد يكون الإنسان محدثا ولكنه أكثر في بعض أو اختص في بعض المسائل من علم الرجال وغيرها من الأمور الحديثية، ويقاس على هذا غيره من العلوم الشرعية وغير الشرعية. على ذكر فقه البخاري، نعم، قال بعض الناس، نعم تفضل. نعم، هو يرد على الحنفية عندما يقول البخاري رحمه الله في إراده لبعض في إراده أو في تبويبات في بعض تبويباته من كتاب الأحكام ومن كتاب الحيل وغيرهما من كتبه، فإنه إذا أورد لفظة قال بعض الناس فإنه يرد على الحنفية. ومعلوم أن البخاري رحمه الله من أعجمي، من خراسان، والخراسانيين وتلك الدول وتلك البقاع كان مذهبهم إلى الآن مذهب الحنفية، في الهند الآن وباكستان وأفغانستان وسوريا وغيرهما من وتركيا وغيرها من البقاع الإسلامية مذهبهم مذهب الأحناف ومذهب الحنفية. كذلك البخاري لما كان صغيرا في الطلب كان يتفقه كغيره من طلاب عصره، كان يتفقه بالفقه الحنفي، فهو يضبط الفقه الحنفي كذلك. بعد أن صار محدثا وألف هذا الصحيح صار يرد عليهم بأدب فيقول قال بعض الناس، دون أن يقول قال الحنفي أو قال فلان حنفي وغيرها من العبارات التي فيها شيء من التقليل أو نبذ الفقهاء أو الناس. وهذا من أدب العلماء رحمهم الله في ردي أو في نقدي بعض المسائل وخصوصا الفقه يتفيه منها بأدب واحترام. وحتى وهذا كذلك صنعه في جرح التعديل، ألا ترون أنه يقول تركوه في الرجل الكذاب الوضاع المطروق، يقول فقط تركوه، لا يقول كذاب ولا يقول وضاع لأدبه، فإذا قال فيه نظر فإن إذا قال فيه نظر أو تركوه فإنه ذلك الراوي يكون كذابا أو دجالا أو وضاعا. وهذه هي أشد عبارات البخاري في التجريح، أن يقول فيه نظر، وقليلة هي الألفاظ التي خرجت من فيه البخاري رحمه الله يشدد فيها العبارة، قليلة هي تلك الألفاظ أو تلك العبارات. لا أبدا، إنما هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون أن هذه الأمور هي غيبة إنهم جهال لا يعرفون قدر وشرف هذا العلم، شرف علم الحديث وشرف النقد وشرف الشرح والتعديل، إنما هم ينافحون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من هو هذا الرجل الأول الذي اغتاب الناس بالحق؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. توعدهم بالنار، والعلماء المحدثون النقاد الذين يجرحون الناس بحق يجرحون الرواة بحق، من يعني سلفهم؟ من سلفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والجهلة الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يقول إنما نكذب له ليس عليه، وهذا خطأ وجهل من في عبارتهم. فإذا كذب له، هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى هذا الكذب له حتى يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يقله؟ ها، كذلك هو كذلك يسمى كذابا أو وضاعا أو دجالا. فكل كذاب يكذب في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يجرح ولا كرامة، وهذا لا يعد من الغيبة المذمومة أو المحرمة. نعم صحيح، في الزواج وفي الرواية وفي كذا، نعم هذا حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، فيؤخذ بقول الذي استشير يؤخذ بقوله في الأمور الدنيوية، فما بالك بالأمور الدينية. ومنها الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتقول عليه بما لم يقله صلى الله عليه وسلم. نعم ذوقي، نعم عايز صدق ارفع صوتك. كيف التعامل مع تراجمه صحيح، ولهذا وضع العلماء مؤلفات ومصنفات في بيان تراجم البخاري رحمه الله، وذكرنا بعض المؤلفات في الحصة أو الحصص السابقة كترجمان تراجم لابن رشيد السبتي وكشف متوارد ابن منير السكندراني الدهلوي هذا متأخر صحيح نعم قصلاني البرقيني له كتاب، ابن جماعة الشافعي كذلك، وغيرهم من العلماء وضعوا مؤلفات لبيان تراجم صحيح البخاري، وابن حجر رحمه الله في صحيحه يبين هذا الأمر وينقل عن هؤلاء الذين ألفوا مصنفات في بيان تراجم صحيح البخاري، ويكثر كثيرا من اثنين، يكثر من ابن منير في كشف المتواري وهو كتاب مطبع في مجلد، ويكثر كذلك من كتاب ابن رشيد، فدائما إذا رجعتم إلى فتح الباري قل ما تجدون النقل عن ابن رشيد السبتي رحمه الله في كتابه ترجمة التراجم، دائما بعد الباب يشرح ابن حجر هذا الباب ثم يقول قال ابن رشيد قال ابن رشيد دائما. وذكرت لكم أن إحدى الطالبات سنة 2004-2005 في إجازتها أو في بحث الإجازة جمعت هذه النقولات من فتح الباري، نقولات ابن رشيد السبتي أو كلام ابن رشيد السبتي من فتح الباري، لأن الكتاب مفقود، وهذه أو هذا صنف من أصناف التأليف أن يجمع ما هو مفقود. نعم نعم، يعني يكون كلامه مبثوثا في الكتب وفي المؤلفات فتجمع أقواله، وهذه طريقة هذه الطالبة التي جمعت أقوال ابن رشيد السبتي، لأن كتابه كتاب مفقود ترجمان التراجم. وقال ابن حجر في هذه السير رجعت من هذه السير قلت لكم أن ترجعوا إلى هذه السير رجعت منها أسألكم الآن هلول يعني يصرت الفاتحة لازم نشوف هذه السيرة أولا، أنتم الآن تخصص في حديث القرآن القرآن والحديث، لابد من معرفة نعم مقدمة فتح الباري، هذه السيرة ماذا فيها بإجمال، ما موضوعها، لو أكمله لكان لكان يعني تكملين كلام ابن حجر لم يكمله صحيح، ولكن لكان أحسن ما صنف في الباب. نعم ما بنونا وجدت باحثا ليس واحد باحث عجيب أيوة أعيد فضلك من الذي هاتف الآخر نواف بن محمد أيوة في أي كتاب له كتاب أو مقال هو في أي مكان كتب هذا المقال؟ وجد النسخة حقيقية بجامعة الدولة الأردنية قبل 1000 بهجر أيوة مشهورة بأنها أن هذه الساري صحيح من ناحية اللغة لكن هو بشيء أدنى أخرى هي هذه الساري وقال تبحث بين الأجل والهدى والهدى والرشاد والدلالة بلغة إلى ما يوصل إلى المفهوم من ذلك الأيام من كل أرث من هدى بضلة إذا المنهج هو سيرة الحسن، والمقصود في الكتاب أن هدى هدى وليس ولكن قضية وجد تلك النسخة مشكولة هدى، لأن الشكل أو النقط خصوصا في الياء الأخيرة لا تنقط، لهذا لا يضبط هل هو هدي أو هدى. وذكر في آخر اسم محمود ميرا، ماذا قال؟ ميارة قال لا يكون محمد ميارة فاسي وحيد مغربي. ولكن بقي إشكال، هل لا يصح أن لا يقال هدي بمعنى هدايته؟ هدي هو التسن هو السنة وهو السمت الحسن. ولا لا لا بل يبحث والعلم بحث ان شاء الله، هي بعد حصه ان شاء الله. ولكن المشهور هو هدي الساري، لا ادري لاول مره اسمع هذه الامر، ولكن فوق كل ذي علم عليم. اين هي المذكره؟ صحيح، ولكن نحن ناخذ القول ونبحث، والعلم بحث، ما يضرك يا زكريا أن تبحث. صحيح أن بعض الأمور تشتهر على الخطأ موجود، ولكن مثل هذا، مثل كتاب فتح الباري ومقدمته مشهورة ويعني مكررة في يعني نسمعها من الشياخين ومن سواء ما كانت مقروءة أو مكتوبة أو شفاهيا، نسمع دائما يقولون هذه الساري، لا أدري. وقال بأنه بخطه، بخط ابن حجر المشهور، أن فتح الباري المشهور لم يخطه أو لم يكتبه ابن حجر، إنما كان يمليه على تلاميذه أو على طلابه، هذا هو المشهور، سواء في من خلال كلامي السخاوي تلميذه ووارث سره والذي ألف فيه كتابا كبيرا في ترجمته فسماها الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر في 3 مجلدات، ذكر كل تفاصيل حياة ابن حجر كلها، لأنه منذ الصغر وهو يلزمه، لأن السخاوي كان جار ابن حجر، فكان ملازما له منذ الصغر، حتى أنه ورث علمه وورث كتبه، فلهذا يرجع إلى كلام السخاوي كذلك أولا. والمشهور كما أشرت أن التأليف أو تأليف فتح الباري ومقدمته إنما كان إملاء وليس تأليفا ببنانه، كان إملاء على طلابه، وجاءت من أوائل النسخ التي ألفت في عهد ابن حجر نسخة أهداها إلى سلطان المغرب آنذاك، من أول النسخ. فلهذا لا أظن أنه ما هي طريقة هذا الباحث في معرفة أن ذلك الخط خط ابن حجر، هذا أولا. ثانيا، لا يعتمد على الشكل في المخطوطات، خصوصا في المخطوطات وفي ضبط بعض الألفاظ، قد يكون ذلك الضبط من أحد النساخ أو من أحد ملاك تلك النسخة، وقد يكون ذلك المالك ليس بعالم ولا يعرف شيئا من العلم، فيغيرون بعض الألفاظ أو بعض الكلمات، كل هذا وارد في في في في تحقيق النصوص التراثية، وهذا لا شك أنه علم بحد ذاته، تحقيق النصوص ومعرفة توثيق النسبة للمؤلف، كل هذه الأمور ليس من الهين الجزم بها، وخصوصا في مسألة أو في كتاب اشتهر عند العلماء بأنه بهدي الساري وليس هدى الساري. وعلى أي نبحث؟ ما يضرنا البحث إلا شيئا، إنما هو زيادة توثيق ومعرفة. صحيح، غالب النسخ أو غالب الكتب الحديثية إنما طبعت، أول ما طبعت بالطبع الحديث أو الطبع الحجرية طبعت بالهند، غالب كتب السنة طبعت به الهند، والعلماء الهنود اعتنوا بكتب السنة فتجدون الكتب أو أول طبعة لأحد الكتب الحديثية إنما كانت أو كانت طبعته بالهند، وكان يشارك في تحقيق هذا التراث الحديثي الشيخ المعلم رحمه الله ذهبي عصره عبد الرحمن المعلمي المتوفى سنة 63 و300 وألف بعد الهجرة. فليس من السهل الجزم بمسألة إلا بعد التحقيق منها. وكما أشرت لك أو لكم أن ابن حجر رحمه الله وأعيدها حسب علمي لم يؤلف ببنانه أو لم يكتب ببنانه فتح الباري ولا مقدمته، والذي سيعطينا الحل أو يعطينا الجواب الأكيد هو تلميذه في ترجمته، تلميذه محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين المعروف بابن البارد المتوفى سنة 92 بعد الهجرة. نعم، هذا في تحقيق عنوان الكتاب. صحيح، احسنتي، بحثتي، لك الأجر إن شاء الله، مشكورة. نعم، بالليل، السير بالليل. نعم، ليس هو؟ ما هو؟ السير من الثروة، ثروة المرأة الشعر. عجيب. هذا من مقال بحث. أها. من كنا من بحثك. ذاك البرنامج اللي كتبت. نعم. من المرأة الشعر. وحديث عن هذا الموضوع قال على الثروة فيه متربيا أي على الشرف فيه. قالها. ولكن اعتمدت على أظن اعتمدت على وجه واحد من مرادفات لفظة الساري. ومعروف عندكم أن اللغة العربية أو اللسان العربي واسع يشمل مجموعة من المعاني. مهم ذكرت معنى هدى لهدى هدى الساري، ولكن العلماء عندما يذكرون بعض العناوين مثلا عندما قال هدي الساري يعني توضيح الطريق للذي يريد هذا الكتاب أو للذي يريد أن يفهم هذا الكتاب. نعم نعم، هذا هو المشهور من الصلاة انظر الله قم الصورة. نعم، سبحان الذي أسرى، يقال سرى وأسرى، أسرى بدأ بسير الليل وصار وصل إلى آخر الليل، معروف. واسم الفاعل الساري. هذا في تحقيق العنوان. ثم ما بعد العنوان؟ مضمون الكتاب فصل الخميس. كم من فصل هو هذه الساري؟ الغوان 10 أبواب، 10 فصول. أيوة، اتفقتم على أنها 10. ذكر فيه سببا. نعم، نعم نعم. ثم انتقل بإجمال. ثم في الفصل الثاني سبب ألف الآن في نفس الفصل. نعم، الفصل الثاني. نعم، الغراوي بيان ماذا؟ نعم موضوع صحيح البخاري. نعم ثم التالي خلابي الأحاديث ثم بعد ذلك تفضلي واحد كلكما صوير البخاري لأحاديث المعلقة. نعم بنونا هذا أي فصل هذا؟ خامس ها؟ في ذكر الألفاظ غريبة ثم الفصل السادس قبل شيء آخر باكر ضبط ماذا؟ في نفس الفصل الفصل السادس الآن ثم السابع صد البني استدخل لكم هذا في الفصل السابع نعم كذلك الفصل السابع الثامن الفصل الثامن ما هو تفضل الأخير تفضل لا قبل ها هو هذا وفصل الذي في جهة تبيل أو في ترجم الرواة تاسع ثامن هو الذي انتقد عليه الدارقطني وغيره ثم هذا الفصل التاسع الثامن ثم التاسع شنوف قرأتم هذا الفصل ها؟ هذا هو من يعني من أدق الفصول في المقدمة لأنه يذكر فيه الرواة الذين طعن فيهم والبخاري رحمه الله أخرج لهم فيذكر البخاري عند الترجمة سبب الطعن أو سبب النقد أو الجرح ثم يدافع عن البخاري في إخراجه أو في بيان طريقة البخاري رحمه الله في انتقاء الأحاديث التي أخرجها هؤلاء الرواة المطعون فيهم أو بعضهم نعم يعني هناك أسباب في بيان طريقة البخاري في إخراجه هذا فقط بحث إجازة في بيان الأسباب التي أو طريقة أو منهج البخاري في استخراج أو في إخراج الرواة أو في تخريج أحاديث بعض الرواة المطعون فيهم تذكر الأسباب ومنهج البخاري في ذلك وأنتم عندكم مادة بمناهج محدثين فمنهج المحدثين منها بالعنوان هذا يعني بيان منهج البخاري في صحيحه منهج البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وكذا واصحاب كتب السنن ها نعم صحيح ثم الفصل العاشر تسع هو هذا نعم إضافة ابن حجر كذلك في الفصل الأخرى خصوصا في الفصل الثامن عندما ذكر أقوال البخاري أقوال الدارقطني في التتبع في كتاب التتبع والإلزامات البخاري الدارقطني رحمه الله إمام زمانه في النقد وفي الجرح والتعديل متوفى سنة كم؟ 385 ألف كتابا بعنوان التتبع والاستقراء التتبع والإلزامات وهما كتابان إلزامته وتتبع. نعم استدراكات إلزامته يلزم يعني يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث على شرطهما. هذا سموه بالإلزامات. وقد طبع الكتاب في مجلد متوسط يعني أو ضخم شيء ما لتحقيق مقبي بن هادي الوادعي عن دار الحرمين أظن أو دار ابن تيمية مكتبة ابن تيمية بالقاهرة سموه الإلزامات والتتبع. وابن حجر رحمه الله في فصله الثامن عندما ذكر كلام الدارقطني رحمه الله كان منصفا إما أنه يسلم لكلام ابن حجر لكلام الدارقطني أو يدافع عن البخاري بعلم وبإنصاف. وغالب تلك الانتقادات لا تسلم للدارقطني رحمه الله ولهذا كان يرد عليه ابن حجر في رده أو في انتقاده أو في انتقاد الدارقطني للبخاري. فأنصفه لأن له نعم صحيح يعني هذه هي الفصول العامة من مقدمة الفصل العاشر. نعم ما هو الفصل العاشر عبد الصمد؟ في عد أحاديث صحيح البخاري. نعم نعم بدون مكرر. وقد تختلف من عالم لعالم أو من حافظ لحافظ حسب طريقة عدها. نعم ذكر الكتب كتب الصحيح. نعم نعم في هذا الفصل كذلك نعم يعني هذه هي الفصل العشر التي ذكرها أو أودعها موسى ابن حجر رحمه الله في كتابه هدي الساري. مزيان إذا نرجع إلى كلامنا على أقوال العلماء في معنى جوامع الكلم. ذكرنا كلام نعم تفضل نعم نعم هو الآن ابن شهاب قول ابن شهاب الآن نعم ما هو كلام ابن شهاب نعم كتبتم كلام ابن شهاب نعم قال البعض هناك من أسأل هذا القول إلى إمام البخاري لأن في بعض الرواية يقول قال أبو عبد الله قال البخاري وقال محمد قال هو محمد بن شهاب هناك من قال لأن هذا قول هو قول ابن شهاب هناك من قال لأن قول البخاري لا والراجح أنه هو كلام ابن شهاب الزهري إنما عند في في في في النسخ التي مطبوعة لصحيح البخاري فيها قال أبو عبد الله والمقصود بها أبو عبد الله هو البخاري كنيته قال أبو عبد الله قال ابن شهاب أو بلغني عن ابن شهاب ثم ذكر كلام ابن شهاب ونسب جمع من العلماء هذا القول إلى ابن شهاب وليس إلى البخاري أو نسبة الكلام إلى ابن شهاب ليس إلى البخاري. كذلك عمل البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة فإنه نسب هذا الكلام إلى ابن شهاب الزهري ولم ينسبه إلى البخاري فهو كلام ابن شهاب وليس كلام البخاري. قال ابن شهاب بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك هذا كلامه محمد بن شهاب الزهري. والمقصود بكلام ابن شهاب الزهري أنه يبين أن معنى جوامع الكلم هو السنة، أن معنى جوامع الكلم هو السنة. بعد ذلك يكتبون كلام ابن الملقن. قال لا، قال العلامة ابن الملقن، نعم تفضل. نعم كما تشاء. يعني قد يقول، لا يقول طالب علم بهذا الكلام لأنه يعني واضحة. يعني هل هو ابن شهاب الذي قال هذا القول؟ إنما البخاري رحمه الله أورد أو أخرج هذا الحديث بسنده، وسنده أوصله إلى ابن شهاب ولم يذكر السنة في الأخير، إنما عقب بعد ذلك الحديث قال وبلغني أو قال ابن شهاب. ومعروف أن عند الطلب الآن أن الكلام كلام ابن شهاب، وأن ابن شهاب إنما ذكر كلامه البخاري. شكرا لكم. عين فضلك. هذا من كلام من؟ كلام ابن حجر؟ كلام ابن حجر رد بأنه وجه إيرادي أو ظاهر كلامي أو صنيع البخاري أن المقصود هو القرآن دون السنة، القرآن دون السنة. ولكن الظاهر صنيع البخاري بالأحق أن نقول أنه يقصد القرآن والسنة لإيراد هذه الأحاديث أو هذين الحديثين داخل أو في كتاب الاعتصام بكتاب والسنة. نعم. قال العلامة ابن الملقن، قال العلامة ابن الملقن المتوفى سنة 104 104 104 أي قرن هذا؟ قال أحدكم الثامن التاسع، بداية القرن التاسع. نعم. من مؤلفاته الإعلام بفوائد عمدة الأحكام بشا، التذكرة في علوم الحديث. نعم. التوضيح شرح صحيح الجامع الصحيح 33 مجلد. مؤلفاته لسه شيخ من صحيح لو كذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي سنذكره الآن من هذا الكتاب خصائصه أن يتعطينا في مجلد، وكتابه التوضيح شرح صحيح البخاري في 36 مجلدا، وهو من شيوخ قلت من شيوخ ابن حجر الأسقلاني. نعم. وإن مدى سمي بابن الملقن؟ يلا من يجيب؟ الذي أنا أعطي الجواب. أنا مزيان ما أعطيش الجواب. الذي يجيب أعطيه كتابا هدية في آخر الفصل أو في نهاية الفصل. لماذا سمي أو لقب بابن الملقن؟ عرفتها؟ اجتهدي. عرفتها شاكر؟ قول. ها؟ حسن الوجه. من أين لك هذا؟ ابن الملقن. نعم مش النوف. زوج أمي. عرفت الجواب. لابد من الهدية. إذا واحدة وفى زين. كان ينسب إلى زوج أمه، وكان زوج أمه يلقن الصبيان في الكتاب. أما هو ينسب إلى أبيه، وكان أبوه نحويا، فكان يكتب على كتبه في آخر كتبه عندما يؤلف الكتب كان يقول: وكتبه ابن النحوي، لا يقول ابن الملقن، لأن الملقن هو زوج أمي. ابن الملقن الشافعي، فهو من الشافعية، وهو أحد الثلاثة المشهورين، ثلاثة العلماء المشهورين من شيوخ ابن حجر العسقلاني. هذا الأول. من يذكر الثاني والثالث؟ نعم نعم إبراهيم البرقيني. نعم، والثالث من هو؟ شينوف العراقي. هؤلاء هم أشهر شيوخ ابن حجر رحمه الله، ثلاثة: ابن الملقن، والبرقيني سرج الدين البرقيني، وزين الدين العراقي. وكل هؤلاء شافعية، من المذهب الشافعي. وكانت وفاتهم ليست متقاربة، في السنة فقط. ابن الملقن 804، البرقيني سرج الدين البرقيني 805، زين الدين العراقي حسين بن عبد الرحيم العراقي 806. وكذلك كانوا على نفس الترتيب في الولادة، على نفس الترتيب في الولادة، يعني ابن الملقن هو أولهم في الولادة، والبوقيني ثانيهم في الولادة، وآخرهم العراقي. كذلك في الوفاة، أولهم ابن الملقن، والثاني البوقيني، والثالث العراقي. ويشملهم كلهم في الفقه المذهب الشافعي. وتلميذهم هو ابن حجر العسقلاني، وهو كذلك شافعي، وكلهم أجازوه في الحديث والفقه. وهؤلاء الأعلام كانوا من كبار الحفاظ الفقهاء المحدثين في القاهرة في مصر، وكلهم أو ثلاثتهم وربعهم ابن حجر كانوا كلهم قضاة بالقاهرة، قال العلامة ابن الملقن 804 رحمه الله: قال الهروي والمقصود هنا بالهروي هو أبو عبد الله، أبو عبيد الله، أو أبو عبيد أحمد ابن محمد الهروي، صاحب كتاب الغريبين، غريب الحديث وغريب القرآن وغريب الحديث. قال الهروي يعني بجوامع الكلم القرآن جمع الله في الألفاظ اليسيرة من المعاني الكبيرة. وكلامه عليه الصلاة والسلام كان بالجوامع فصل للشرح، يعني فصل نقطة. قليل اللفظ كثير المعاني. هذا كلام الهروي أبو عبيد الهروي المتوفى سنة 401. إذا تأملتم كلام الهروي رحمه الله تجدون أنه جمع بين القولين ولا لا؟ أقرأوا الكلام عن الهروي، يعني كلام الهروي. قرأتم كلام الهروي؟ نعم يحيى. هنا الهروي رحمه الله جمع بين القولين أن معنى جوامع الكلم القرآن كما يقصد بها السنة، كما يقصد بها السنة. وقال البيهقي رحمه الله، وقال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، في شعب الإيمان نزلته في البيهقي 458. وقال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان الجزء الثالث، قبل لم نوثق كلام ابن الملقن، كلام ابن الملقن منقول من كتابه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 196. نرجع إلى كلام البيهقي. قال البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان الجزء الثالث، الجزء الثالث صفحة، أكملتم النقل عن ابن الملقن، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 196. وقال البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، أو في كتابه شعب الإيمان الجزء الثالث صفحة 323، وروينا في الحديث الثابت، وروينا أو روينا، وروينا بالتشديد، وروينا في حديث الثابت عن ابن المسيب ماذا قلنا عن قولنا روينا روينا؟ ولكن هناك فرق بين رفع اليد وعدم رفعها، ما هو الفرق؟ زبيد. أها. ثم نعم حميد. صحيح. ولكن نفس المعنى. نعم. ذكرنا أن بعضهم ألف رسالة صغيرة. حسن حفيظ نابلسي، عبد الغني النابلسي، ها ما اسمه، ما هو عنوان تلك الرسالة حفيظ؟ إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا، إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا، وهي رسالة صغيرة يعني في ثلاث صفحات تقريبا. ما هو الحديث 27 النووي؟ زين. صحيح، فأجب عن قول النووي رحمه الله في قرأت الرسالة. نعم. بعضها في ثلاث بريقات. كيف قرأ كيف قرأت بعضها؟ يعني صغيرة يعني في خمس دقائق أو أقل. نعم بارك الله فيك. عبد الغني النابلسي توفي سنة 1143 1143 عبد الغني النابلسي في القرن الثاني عشر. نعم قال قال البيهقي: وروينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو ابن المسيب؟ سعيد المسيب المدني. نعم توفي سنة كم؟ 94. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكريم بعثت بجوامع الكريم والظاهر هذا كلام البيهقي والظاهر أنه أراد به القرآن والظاهر أنه أراد به القرآن وعلى ذلك يدل وعلى ذلك يدل وعلى ذلك يدل سياق الحديث وعلى ذلك يدل سياق الحديث الذي عن عمر في ذلك الذي عن عمر في ذلك. ما هو حديث عمر؟ بالمناسبة يعني نهاية الفصل هو نهاية دجنبر وبداية الامتحانات هو الأسبوع الأول من شهر يناير. هذه امتحان كتابية والامتحانات الشفوية تكون في الأسبوع الثاني من يناير يعني لم يبقى إلا شهر. والآن أسألكم بعض الأسئلة فلا تجيبون. لا أدري هل بدأتم مراجعة بعض المقررات أم لا. ما هو حديث عمر الأول؟ أول حديث ربما ذكرناه رواه البيهقي عن عمر وأبو يعلى وفيه عبد الرحمن إسحاق الواسطي ورواه كذلك من فيه رويان محمد بن يوسف كديمي وعلي بن زيد بن جدعان وكلاهما ضعيفان. أتيت جوامع الكريم واختصر لي الكلام كثيرا. هذا هو المقصود به حديث عمر. وعلى ذلك يدل سياق الحديث الذي عن عمر في ذلك أي أن البيهقي رحمه الله جمع بين حديث بعثت بجوامع الكلم وحديث عمر ليدل على أن المقصود بجوامع الكلم من هذه الأحاديث إنما هو القرآن وليس السنة. نكمل كلام البيهقي ماذا قال. وعلى ذلك يدل سياق الحديث الذي عن عمر في ذلك تابعوا: وقد حمله الحليمي رحمه الله 405 حتى واحدة فيهم 403 أبو عبد الله الحسن بن حسين بن حليم ورياده ينسب إلى الحليمي وليس الحليمي مصغرا الحليمي الشافعي شيخ الحاكم والحاكم هو يتوفى في 405. ومن المهم معرفة طبقات الرواة وأحوالهم وشيوخهم زيد ومن لا لا لا كلام من هذا؟ كلام حفيظ بن حسن في النخبة. نمشي لين ده ذو اختين. ومن المهم معرفة طبقات الرواة وأحوالهم تعديلا ووفياتهم وأحوالهم تعديلا وتشريحا، هذا لطالب الحديث. من المهم أن يعلم هذه الأمور، يعلم أحوال الرواة وأسمائهم ووفياتهم، لأن بمعرفة الطبقات بمعرفة أحوالهم ورواتهم يضبط الطالب أو المتخصص في علم الحديث الرواة، ويعرف أن الراوي ضعيف والآخر ثقة والآخر توفي قبل الأول وهكذا. وإذا اشتبه راوي مع راوي آخر في النسبة أو في الاسم واسم الأبي يبين من هو الضعيف من هو ثقة، وكل هذا بمعرفة أحوال الرواة تعديلا وتجريحا. وقد حمل الحليمي رحمه الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حمله الحليمي رحمه الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل، وكلاهما محتمل يعني كلا القولين القرآن والسنة. انتهى كلام البيهقي رحمه الله. ننتقل بعد ذلك إلى عالم جاء بعدهم، وهو من العلماء علماء السنة في القرن السادس المتوفى سنة 516، وهو العالم المحدث المفسر البغوي، الحسين بن مسعود البغوي. قال البغوي، وهو الحسين بن مسعود، قال البغوي 516 من بين من مؤلفاته مصابيح السنة، كذلك تفسير، ما اسمه التفسير؟ معالم التنزيل، معالم التنزيل، ولو كتاب آخر بعنوان شرح السنة، شرح السنة. قال رحمه الله في شرح السنة: الجزء الثالث عشر أو الثالث عشر صفحة 198 قال افتح القوس، قوله أوتيت جوامع الكلم، قوله أوتيت جوامع الكلم. قيل يعني القرآن، قيل يعني القرآن. جمع الله سبحانه وتعالى بلطفه معاني كثيرة، جمع الله سبحانه وتعالى بلطفه معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة، في ألفاظ يسيرة. كان في بعض الأنظمة القديمة في التعليم أنهم يجمعون للطالب سنتين، عوضا أن يدرس سنتين يجمعون مقررات سنتين في سنة، فيقرأ سنة عوض سنتين فيربح سنة، وأرى بعض الطلبة أنهم يريدون أن يربحوا سنة وهم يدرسون في الفصل الثالث وتريد أن تجمع بين السنتين. يكفي. وقيل معناه إيجاد الكلام، إيجاز الكلام في إشباع من المعنى، في إشباع من المعنى. فالكلمة القليلة الحروف، فالكلمة القليلة الحروف منها منها يعني من الكلمات، فالكلمة القليلة الحروف منها يتضمن كثيرا من المعاني، يتضمن كثيرا من المعاني وأنواعا من الأحكام، وأنواعا من الأحكام. انتهى كلام البغوي. أعيد قراءة الكلام. قوله أوتيت جوامع الكلم، قيل يعني القرآن، جمع الله سبحانه وتعالى بلطفه معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة. وقيل معناه إيجاز الكلام في إشباع من المعنى، فالكلمة القليلة الحروف منها يتضمن كثيرا من المعاني وأنواعا من الأحكام. تمعنوا في كلام البغوي رحمه الله وتأملوا فيه وأنعموا النظر في هذا الكلام. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ نعم، أهرش. أين؟ ماذا قال أولا؟ قيل يعني القرآن. أها، وهذا يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة. نعم، لا ولكن المعنى معنى واسع فضفاض، يشمل كذلك السنة من الكلام، لأنه في الثاني قال وقيل، وهذا بقول آخر غير القرآن. قال في الأول قيل، قيل يعني القرآن، ثم شرح الكلام، ثم قال وقيل معناه يعني غير القرآن، مفهوم؟ يعني هو قول ثاني عنده. أحسنتم؟ يعني هنا كذلك جمع البغوي رحمه الله في تفسيري أو شرح حديثي بعثت بجوامع الكلم أن المقصود به القرآن، ويقصد به كذلك السنة. نعم، نعم. نعم، يعني يشمل القرآن والسنة. نعم، ننقل آخر قول وهو كلام بدر الدين العيني. نعم، أي من فضل تجمع يعني إشباع من المعاني أو إشباع من المعنى. كثيرة، صحيح، يعني إشباع يعني وصل للغاية، وصل للغاية. نعم، وسبحان الله، هذا يعني فضل من الله عز وجل أنه يعطي لي أو يميز بين الأشخاص في حتى في الألفاظ وفي العبارات وفي اختيار الكلام. نعم، معناه إيجاز الكلام في إشباع من المعنى. آخر قول وهو كلام بدر الدين، بدر الدين العيني. ماذا تعرفون عن بدر الدين العيني؟ بدر الدين العيني، نعم، ما هو من هو بدر الدين عيني؟ إبراهيمي؟ كان حنفي المذهب. أها. قرين الحافظ بن حجر. أها. وصديقا له، زميلا له. أها. كان عدوا له. مشاحنة ومنافرة. أها. نؤخر هذا الكلام. أها. قاضي الحنفية بالقاهرة. يعني هو شامي. ولماذا سمي بالعين؟ أيوة، لأن قرية تسمى عين ثابت. أها. لأنهم كانوا على مذهبي في الفقه أحنف أو حنفية. توفي سنة كم؟ 855، يعني قريب من ابن حجر. ابن حجر 852، هو 855. أها. زين. السيف المهند من مؤلفاته أو أشهر مؤلفاته باشا، شرح صحيح البخاري بعنوان عمدة القاري، مثل هذه الساري عمدة القاري شرح صحيح البخاري. نعم، هذا أشهر مؤلف له، وأنه هو يشابه شرح ابن حجر أم لا؟ أن هناك مشابهة بين فتح الباري وبين عمدة القاري. نعم تفضل. نعم، قبل قضية النقل أنه يسرق كلام ابن حجر، قبل سنأتي عليه إن شاء الله. طريقته في التأليف هل تشبه طريقة ابن حجر أم لا؟ نعم شنوف. نعم صحيح، قبل السرقة. طريقته أنه يكثر مسائل إعرابية واللطائف الإعرابية، ويشرح الغريب أكثر من ابن حجر، وفي كل حديث إلا ويشرح أو يترجم لرواة الحديث أو رواة السند، ثم يأتي بفقه الحديث، ثم في بعض الأحيان يعرب الأحاديث، فله إضافات على شرح ابن حجر لصحيح البخاري. ثم قضية السرقة، صحيح أنه تلبس بأخذ كلام ابن حجر رحمه الله دون عزوه إليه، ينقل كلام ابن حجر ويودعه في شرح عمدة القاري، ويرد بعد ذلك على ابن حجر فيقول وقال بعضهم كذا وكذا، حتى ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه انتقاض الاعتراض، انتقاض الاعتراض في مجلدين يرد فيهما على بدر الدين العيني فيما ينسبه إليه ويتعقبه فيه، فسماه انتقاد الاعتراض، طبع في مجلدين دار السمعي أو مكتبة السمعي بالرياض، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي رحمه الله. انتقاد الاعتراض. نعم، كذلك لو شرح سنن أبي داود، لو كذلك كتاب شرح فيه الكلم طيب لابن تيمية سماه العلم الهيب، شرح الكلم الطيب في مجلد، طبع في مجلد. نعم صحيح، له شرح معاني الأثار سماه نخب الأفكار في 19 مجلدا، طبع طبعة وزارة الأوقاف القطرية. نخب الأفكار في شرح معاني الأثار. ثم له كذلك كتاب متعلق أو اعتنى فيه برجال معاني الأثار، يعني يترجم لرواة أسانيد أحاديث معاني الأثار. نعم المغاني ذكره صاحب رسالة مستطرفة. في صحيح، هذا هو الأقل والأكثر في عدد المجلدات، هو نخب الأفكار، هو هذا الأخير اللي طبع منذ سنتين الآن. ها بإذن أيوة صحيح، موجود تلميذ ابن حجر. ولكن لماذا هذا الكلام ولماذا يؤلف ابن حجر؟ ونعرف أن ابن حجر رحمه الله ليس بمعصوم، ولكنه منصف، حتى أنه ينصف حتى في أقوال في إرادة أقوال المذاهب التي تخالفه في المذهب، وهو مذهب شافعي، وينصف في الكلام وكلامه كله مبني على الإنصاف والاحترام والأمانة في كتاب فتح الباري. قضية السرقة حاصلة حاصلة، الجواب هو أن يقال عدم العزو، وهذا مشهور معروف عند العلماء مقدميهم ومتأخرين، أن كل واحد ينقل من الآخر، حتى قالوا حتى ابن حجر رحمه الله، وذكر السخاوي رحمه الله تلميذه في ترجمته الجواهر والدرع، قال حتى الحافظ ابن حجر كان يأخذ كلام سابقيه أو كلام العلماء ولا ينسبه إليه، هذا معروف من مجموعة من الشراح، من داودي صاحب النامي صاحب الموطأ وغيرهما. من؟ ابن حجر وكذلك بدر الدين عين يتعصب لحنفيته، معروف. من عادتهم هذه ذكر، قلت ذكر السخاوي رحمه الله في ترجمة ابن حجر، وذكر مجموعة من العلماء كانوا ينقلون من أسلافهم من سابق من سبقهم دون عزو الكلام إليهم، ولكن الأولى والأجر أن يؤخذ الكلام إن كان الكلام بألفاظه يؤخذ. وذكرت لكم كلام عبد الرحمن بن مهدي ماذا قال؟ من بركة العلم عزوه إلى أهله، من بركة العلم عزوه إلى أهله، هذا من باب الأمانة العلمية. بقي شيء وفيه شيء من التنكيت والطرفة، أن العيني رحمه الله كان يعيب على ابن حجر في بيتين، لا أحفظ البيتين باعتبار أنه ينسب إلى الحجر، فقال هو حجر هو كالحصن مبني بالحجر، والحجر لا يدوم في صلابته وكذا يسقط، لأن حجر فوق حجر يسقط البناء، فرد عليه ابن حجر كذلك في بيتين معناهما أن ذلك البناء إنما أصابته عين العين، هذا فقط أصابته عين العين. إذا قال بدر الدين العين رحمه الله في عمدة القاري نعم وهذا يعني كما قال أحد الشعراء وقال ونقص بني البشر لا ينكر في آخر البيت، ونقص بني البشر لا ينكر يعني بشرية الإنسان تجعله يفعل أي شيء، ومعروف أن بشرية الإنسان محاطة بالشهوات، وإنما تضبط تلك الشهوات بالدين وبالتقوى، فالإنسان يغفل وغير معصوم في الوقيعة في بعض الناس وهكذا. من هذا الذي يسلم من الوقيعة في الناس أو حتى المشاجرة فيما بينهم؟ هو إنسان يعني تشمله الخطايا والذنوب وغير معصوم وضعيف، فيرد بعضهم على بعض، ولهذا يقال كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى كما قال الذهبي رحمه الله وغيره. نعم صحيح. نعم من؟ ابن دريد. نعم نعم. يعني يسرق كلام الفراهيدي من كتاب العين، فسمى كتابه الفمارة. نعم معروف هذا الكلام، ويعني حتى السخاوي وغيره جمعوا أقوال مجموعة من العلماء، كذلك السخاوي لم يسلم مع السيوطي الأول. السيوطي يتهم السخاوي رحمه الله أن السخاوي يسرق كلام ابن حجر ومؤلفات ابن حجر، فيدعي ينسب إلى نفسه، والسخاوي كذلك. حتى أن السيوطي كذا رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها الفارق بين المؤلف والسارق، يرد فيها على السخاوي. والسيوطي كذلك كثيرا نقل عن ابن حجر، وينقل كلام ابن حجر دون عزو لكلام ابن حجر أو لمؤلفات ابن حجر، فهذا يعني كثير خصوصا بين الأقران. وأنتم هل تسلمون من هذا الأمر؟ الطلبة أشد منافسة من التيوسي في حظيرتها. قال بدر الدين العيني. نعم متيسك. قال بدر الدين العيني رحمه الله في عمدة القاري، نكمل هذا الكلام ثم ننصرف. قال بدر الدين العيني المتوفى سنة 805 ورحمه الله، دائما نترحمه على الأسلاف. 855. نعم ماذا قلت؟ 805. 805 البرقين. 855 في عمدة القاري، عمدة القاري الجزء 25 صفحة 37. افتح القوس. بعثت بجوامع الكلم أي بجوامع الكلمات القليلة، أي بجوامع الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة، الجامعة للمعاني الكثيرة. وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز، الموجز بالواو، الموجز، حتى أن بعض الطلبة يقولون ماذا؟ يقول موجز في الدراسة الإسلامية، موجز هو مجاز، مجاز يقول موجز، أنا موجز في الدراسة الإسلامية. ها؟ شكون؟ نعم موجز في الدراسة الإسلامية. كان يتكلم بقول نعم ما؟ كذلك البسيط، يقول شيء بسيط، أي شيء سهل، وهذا خطأ. الشيء البسيط هو الكثير المنبسط الرحم، يقولوا شيء حاجة بسيطة هي نرى سهلة. لا هذا خطأ. الشيء البسيط هو الشيء الكثير الرحب. ولهذا ألف من ألف في في في في المؤلفات سواء في الفقه أو في الأصول هو الغزالي والوحيدي. الوحيدي والغزالي. الغزالي ألف 3 كتب في الأصول. الوسيط والبسيط والوجيز. الوجيز هو الأصغر. الوجيز والوسيط والبسيط. وأخذهما هذا في فقه. نعم في فقه الشافعي. وأخذهما هذا الوحيدي في التفسير. فألف 3 كتب في التفسير. الوجيز والوسيط والبسيط. والبسيط هو الأصغر. قال بعثت بجوامع الكلم أي بجوامع الكلمات القليلة. كتبتما. وحفظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز. كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني. القليل اللفظ الكثير المعاني. نقطة. وقيل المراد بجوامع الكلم القرآن. المراد بجوامع الكلم القرآن. بدليل قوله ماذا؟ بعثت. وقيل المراد بجوامع الكلم القرآن بدليل قوله بعثت. والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ. والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. واتساع المعاني. انتهى كلام العيني. والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. ما المقصود إذن عند البياقي عند العيني من هذا الكلام؟ ماذا يقصد؟ تفضل. هو القرآن. نعم. هل ذكر قولا آخر؟ الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. نعم. هل ذكر القول الثاني أم لا؟ أن المقصود به السنة أو به السنة. أهرش. انتظر شيء سكوت. تفضل. وعلى في الأول قال وقيل. نعم. يعني في الأول ذكر أن المقصود السنة ثم ذكر القول الثاني بصيغة التمريض قال وقيل. لم يفعل صنيع البغوي. البغوي رحمه الله ماذا قال؟ قال وقيل القرآن. وقيل معناه إيجاز الكلام في إشباع من المعنى. صنيع العين رحمه الله حكى الجزم بأن الأول أو المعنى الأول هو السنة ثم ذكر القول الثاني بصيغة التمريض فقال وقيل المراد بجوامع الكلم القرآن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعثت. والقرآن هو غاية في إيجاز اللفظ وإشباع أو اتساع المعنى أو المعاني. يعني المقصود الأول عند العين هو السنة. نعم. يوم الخميس عندكم صباح ليس عندكم دراسة في الصباح. يعني سنعود تعويض أحد الحصص أو إحدى الحصص. نعم. خمسة ده. لأنه أسبوع مقبل ربما ستكون ندوة في الكلية يوم الثلاثاء والأربعاء صباحا. صباح المساء والأربعاء صباحا، أظن شارك بين المجلس العلمي وكليا في عنوان أظنه بكذا الغلو والتطرف في القبيل، وسيشاركون مجموعة من الأساتذة في الكلية وفي يعني أساتذة آخرين من مناطق أخرى من بني ملال من وجدة ومن الضرب بينهم. لهذا سأقدم حصة يوم الثلاثاء المقبل أن تكون يوم الخميس صباحا من العاشرة، العاشرة ونصف تقريبا، ولكن سأخبركم إن شاء الله حتى أتأكد من فراغ أحد المدرجات. ماذا؟ أنا لا من مخبري، من مخبري بمثل المطلق. تفضلوا. السلام. بونافيا ولا بونافيا؟ شنو نقول لكم؟ الباقي تعلمنا ميامو، يعني اما اسمه ميا؟ ميامو. ميامو. جمافيل يعني ميامو. سلام حمايد. شكرا لكم. غير الخميس انا مخبر عندي. انا عندي واحد موعد. نخبر. معوليش؟ مع الطبيب. عندي. وانشوف. لا لا كان احسن. لا اسمعوا صديقكم. ما رأيكم في جعل في في يعني في تعويض حصة الخميس المقبل غير هذا الخميس؟ ها؟ نعم؟ ليش فات؟ لا إشكال، يعني نؤجل الحصة إلى يوم الخميس المقبل بإذن الله صباحا. ربما كنت عود آخر الخميس.